اتفضلي يا ام احمد. الو. الو السلام عليكم. والسلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي مشكله وعايزه حضرتك تسمح لي وتحلها لي علشان انا عايزه ابقى بريئه قدام ربنا. اتفضلي. انا كنت متجوزه. الايه؟ انا متجوزه من حوالي 18 سنه. كويس. والعيال جم؟ معايا معايا اربع اولاد. ماشي. هم اولاد ما فيهمش بنات. جوزي كان من عيله كويسه وهم الناس كانوا كويسين. طبعا كان في مشاكل اسريه بيني وبين حماتي وبين حمايا، بس هم توفاهم الله والدنيا بقت كويسه. انما هو الولد، شفتي الدنيا بقت كويسه بعد ما ماتوا. انما الولد كان وحيد، والدته ومامته مصيبه، متدلع معاه بنتين اخوات. البنتين هم مسيطرين على كل حاجه، مسيطرين على كل الورث اللي هم ورثوه. انا ماليش اي كلمه معاه، ما اعرفش عنه حاجه وما اعرفش عن دخلاته حاجه. حاولت ان انا لم البيت وجبت له عربيه بالقسط شغلناها وكده، ورحت مضيت شيكات على نفسي. ليه كده؟ لذلك برضو راح بحها من ورايا من غير ليه تعملي كده؟ ليه تعملي؟ علشان عايزه اعيش، لان انا معايا منه اولاد وكنت عايزه اعيش. تقومي تتسجني؟ تقومي تتسجني يعني؟ ما انا هقول لحضرتك، مش حكايه السجن يا فندم، مش حكايه السجن، حكايه ان انا كنت عايزه الم بيتي. فجيت دلوقتي اتلم بيتك. لحظه واحده، وتلم بيتك؟ اتلم؟ لا ما تلمش. ما انا هقول لحضرتك ما تعمليش كده بقى تاني. انا بقول اللي هي منوهة تكتب شيكات يعني وتعمل الفدائيه العظيمه، اقول لها بلاش بقى اسمعي. طب انا عندي دلوقتي والدي كان باني عماره. العماره دي بابا والدي، علشان انا كان شايف ان ظروفي او حياتي صعبه مع جوزي، او ما كانش بيصرف علينا، كان دائما خلافات، كان في ضرب كتير وكان في اهانه كتير جدا فوق ما حضرتك تتخيل. انا استحملت فوق طاقتي، ومع ذلك والدي لما توفاه الله كتب لي الشقه دي لانه كان حاسس بيا. فهو جه جوزي قال انا لازم ابيع الشقه. احنا كنا قاعدين في شقه تمليك بس في منطقه ثانيه. يبيع الشقه بتاعتك؟ ها؟ لا، الشقه بتاعته هو، ويروح يقعد في بتاعتك، ويروح يقعد معايا. لما يقعد معاك معايا بقى ماله؟ ما هو جوزك وابو العيال. طبعا على دماغي، طبعا على دماغ. من فوق. اوعي عشان حد يفكر ان على دماغك من تحت. لا، على دماغي من فوق. من فوق؟ ايوه، فوق الشواشي. انا كنت فرحانه، وفرحانه. وعملت كسكسو؟ لا، ان هو هيبقى كويس. ولا محشي؟ طيب ما عملتيش حفله في الشقه الجديده؟ والله ربنا وحده يعلم انا كنت بعمل معاه ايه. هو عملت كتير؟ ايوه والله يا دكتور، انا كنت بروح ليه اخت، كنت بروح اخدمها خدمه فوق ما تتخيل. اصيله يا بنت، اصيله. وكنت والله العظيم يا دكتور، ده بيني وبين ربنا، انا كنت بجيب له البنطلونات اروح اخيطها واجيبها له يلبسها، وكنت بجيب له الغيارات الداخليه، الجزم، الشرابات، كل ده على حسابي لاجل ارضائه هو، وان انا اعيش والم البيت. وهو كويس، وساعات طبعا كان ما بيبقاش كويس. المهم لما بعنا الشقه فوجئت ان هو راح صرف فلوس الشقه كلها من غير ما يقول لي، وعمل مشاريع فاشله، ودخل في مشروع واتخذت الفلوس. فانا طلبت الطلاق تهديدا. قلت له خلاص انت امشي بقى من البيت، وانا عايزه الطلاق لان انا كده اتخربت. فوجئت يا دكتور ان هو بكل سهوله ممكن تتخيلها راح ل ل ل يعني راح لعمي، وراح قال له انا عايزه اطلقها، وسجل لي على الموبايل، وانا بقول له ان انا عايزه اتطلق، وان انت خلاص انا استويت معاك، مسجل لي الموبايل ومدير رسام مع كل الناس، وفضحني فضيحه جامده جدا، وراح مطلقني وانا تنازلت عن حقوقي. صلي عليه حبيب الامه، الصلاه عليه. عليه الصلاه والسلام. ما هو عشان انت قلت تهديدا. هو شعرفه بنيتك. المهم يا دكتور بقى ان هو شعرفه بنيتك بقى. ما انت طلبتها صريحه زي الطلقه. ايوه طلبتها صريحه، طلبتها صريحه. الراجل ريحك زي ما ريحتيه. طيب يا دكتور، مش انت العمر مريحاه؟ انا بقى ورحت كتبت شيكات على روحك. ايوه انا بقى دكتور بقى، الاولاد معايا بيدفع لهم نفقه بسيطه جدا، انا بصرف على اولادي. ما طب كتر خيره، بعد الدلع ده كله عايزاه يصرف ليه؟ مش حكايه، ما انا دلعت يا دكتور عشان خاطر ولاده. عشان خاطر ولادك؟ انا دلعت عشان كنت عايزه اعيش. وعشتي؟ لا ما عشتش. ما شفتي كل حاجه، هو بقى كل حاجه مضروبه. انا بقى بعد كل حاجه كده، بعد الطلاق عملت المستحيل عشان ارجع البيت تاني فوق ما تتخيل، لدرجه ان انا بوست رجله كمان، وعملت كتير جدا عشان يرجع. بس الراجل كان لابس جزمه ولا كان من غير الجزمه؟ لا، ما كان من غير جزمه. طب الحمد لله انه كان حاف عشان خاطر ولادي. الجزمه تكون فيها تراب ولا حاجه يجيب لك حاجه في الحلقوم. انا كنت عايزه اعيش يا دكتور، كنت عايزه نفسك عايز. كنت عايزه اعيش. وما رجعكيش طبعا. انا دلوقتي طبعا هو لما مشي من البيت ما خدش حاجه خالص معاه، مع ان احنا ساعه الجهاز طبعا ذهبي انا بيعاه قبل ما يمشي. يعني انت عايزه تقولي لي ايه بس عشان افيدك بقى؟ عايزه اعرف ان انا خدت منه بقى، ما خدش منه هو حاجه خالص من الشقه، مع ان بقى ابويا كان مجهزني باوضتين وهو كان جايب اوضتين، يعني مش هو اللي كان جايب الفرش كله. يعني انت دلوقتي بتدوري على ليكي؟ لا مش بدور على ليا، بدور على ان انا ضميري كده قدام ربنا، انا كده ظلمته لما خدت الفرش، والفرش ده يعلم الله قعد عليه ولاده. ولاده اللي قاعدين عليه. لا هو ان شاء الله يعني ولاده قاعدين عليه ومفيش مشكله في الفرش، المشكله انك انت ظلمت نفسك مش ظلمتيه. لا وبعدين يا دكتور انا عايز اقول لحضرتك انت ما ظلمتوش ولا يوم الانفصال ما ما بيحاولش يشوف ولاده مهما بقى. طب هو دلوقتي يا ولدي دلوقتي لازم يصعب عليكي برضه، ساكن فين بعد ما هو اتجوز؟ اتجوز اتجوز وخلف. اللهم صل عليه حبيب الامه. سلام. ايوه اتجوز وخلف وقاعد في بيت مراته الجديده دوات حظه في الحريم بسم الله ما شاء الله اهو. لا لا هو بقى اشترى لمراته شقه وعربيه والدنيا معاه زي الفل. ده بقى انت كان وشك وحش ولا ايه؟ ايوه انا اللي كان حظي وحش. كان حظك وحش اللي كان حظي وحش. انا دلوقتي يا دكتور بقى هل عليا جنحه ان انا اخدت كل حاجه وما اعطتلوش اي حاجه خالص؟ ايه بقى هو مش قلت الفرش بس ولا في حاجه تانية مستخبيه؟ هي الفرش بس. طب خلاص وعياله قاعدين على الفرش. لا وهو الراجل جاب فرش جديد. ماشي يا دكتور ماشي. الشقه اللي ابويا كان عطاني كانت متبيضه ومتسرمكه بس انا غيرت السيراميك وبيضتها على حسابه هو. على حسابه هو ايه يعني؟ صرف حوالي قد ايه؟ صرف حوالي بتاع 17000 جنيه. وعياله قاعدين متهنيين بيها. عياله قاعدين متهنيين. مفيش حاجه خالص نهائي. واللي يقول لي غير كده يبقى لا حصل حنبلي ولا حصل اي حاجه. وانا بقى يا دكتور هو عدي بيت لاولاده وانت دلوقتي تعتبري يعني حاضنه لاولاد. قولي قولي انا لو اتجوزت يبقى عليا ذنب ولا حاجه؟ لا ازاي، ده انت بعد 3 اشهر كان لازم تتجوزي ما دمت راغبه. انا مالناش دعوه بالكلام ده، بس الحضانه هتتنقل منك لامك لو كانت امك موجوده، او تتنقل لامه لو كانت امه موجوده وامك مش موجود. الجواز مش حرام، ويعني انا والله العظيم بحاول ان انا اطفئ نار انفعالي لما اسمع كلمه زي بتاعه زينبو اللي لفت الكره الارضيه كلها بعد ما عجنت الواد وجابت شهود زور بتقول لي ده حرام. فبرضه لما النهارده اسمع واحده بتقول لي انا لو اتجوزت حرام، حرام ازاي بس؟ ربنا يملك بني ادم ان هو يحرم ما احل الله؟ لا، حلال مليون في الميه. بس هي المصيبه السوداء ان الحلال ده محدش فاهمه. الجواز حلال، الطين والقطران اتجوز مين؟ ده الطين والقطران، انما جواز اتجوزنا حتى كل الناس عارفه كده على كلمه الله ورسول، على سنه الله ورسول. لكن اتجوزنا بايظ او اتجوزنا بايظه. الجواز كده كبوابه فلة، تحت البوابة دي مين معدي؟ مين اللي تحت البوابة ماشي؟ متلوف؟ متلوفة؟ محترم؟ محترمة؟ هزؤ؟ هزؤة؟ خربانة؟ سليمة؟ حاجات كتير جدا تحت باب الجواز اللي أظلنا كلنا، ومنا السعيد بلا شك بهنيه، ومنا التعيس ربنا يتوب عليه. فالجواز مش حرام يا أختي، لكن مهم تشوفي تتجوزي مين. تعيد الكرة لغاية لما يجيلي الكانسر، وتتجوزي واحد يقعد في بيت أبوكي وتأكليه وتشربيه وتروحي تجيبيله عربية وتمضي على نفسك شيكات وتبقي معرضة للومان وألم وأعمل. إحنا من الثلاث دقايق الأولانية لو فاهمين دين ربنا إن دي زوجة سكن، وإن بينها وبين جوزها عهود ومواثيق انها ما تشوفش الباب، هو اللي يطلع يحاسب على الفواتير، هو اللي يدخل بالخيرات في ايده وهي تسمع له وتطيع له، الدنيا كلها كانت ارتاحت. انما احنا عندنا الست عايزه تبقى بقلز وعايزه تعمل جدعه وعايزه تعمل راجل، وانا بنت ناس واقف جنب جوزي بهبل ما ينفعش. الباب بتاع اقف جنب جوزي اسمه المواساه، مواساه الزوجه لزوجها. مواساة يعني ساندوتش، يعني حتة بتاعة، يعني هدية صغيرة، يعني معونة في وقت زنقة. إنما جهاد الأبطال ونيمهم أنتخ ويسحب الجوزة، وأنا اللي لف حول دماغي وأجيبه يسكن في شقة أبويا ويعدي السنين ما يدفعش إيجار ويعرف إن ده حق مكتسب لأنه واخد العرجة المكسحة بنت 66 المتخلفة دينا وعقلا، فالمفروض إن إحنا نستره ونديله وننفخ فيه والصبح نضرب له تعظيم سلام انه شال البلوى بتاعتنا. هذا ما انزل الله به من سلطان.